والسلام على رسول الله سيقول شيخ الاسلام فهي واما واسم اليهود في الغدر يهودان بغدا ما وصفوا مالا على ما ماذا والنصارى بالبلاء ما وصف فلو اسباب ظاهره وباطنه وجاوينا وسطاوي مشينات عالم لا ليس هذا موضعها ايه ما برا اليهود وجاشوا لا يالله حسد يالله مالنا حقره ومدبق دنيا الممرات حقن ماركت እንዲሁም ደግሞ ውጫዊ ደግሞ የዑለማዎችን ልብስ የሀቀኞች የሳሌዎችን ልብስ ለብሰው ሰውን ማሳለል ይሄ ይሄ አለው ይላል። ይሄ ማብራሪያ ቦታ አይደለም፣ ሌላ ቦታ እናብራራው ይላል። እንግዲህ ወዲማው ዛሬ በጠቀበጥቅ የዚህ ስንስቡ አነ ኩፍረ ለይሁዲ አይሁዳ ኩፍር አስሩ መሰረት ምን ጀድ አደል አመል ቢኢልሚ በዒልማቸው ካለ መስራት ነው። ፈሁም ያዕለሙነ ረቂቀ ቃል ወላ የተዱ አይከተሉ ቀውለን በንግግርም አው አመለን በስራ አው ላ ቀውለ ወላ አመል ወይም በሁለቱ በዒልም በስራ ካልተከተለ በቀውል ከተከተልከም ጉድለት ነው። በቀውል ተከትለ በስራም ካልተከተል ጉድለት ነው። በቀውልም ደግሞ በስራም ካልተከተልከም ደግሞ ጉድለት ነው። ወኩፍሩና ሳራ ወኩፍራና ሳራ ሚንጃዲ አመሊህም ቢላ ዒልም ካለ እውቀት መስራታቸው ከመሰረተ ተነሳ ፈውመ ሸይዱ ፊ አስናፍ ዒባዳ ዓይነ ለመሳ ይተጋድ ቢላ ሸሪአት ሚንላ ምንም ነገር ሸሪአ ድንጋጊ ሳይኖራት ወየቁል ለማላ ማያቁል ነገር ይላሉ። ወሊሃዛ ስለዚህ ካነ ሰለፎች كثيران يقولون سلفا وغيره عبد الله المبارك يقولون لان ان من فسد من علمائنا علماء الشيء يتبلاش ففي شبه من اليهود يا يهودا مثل اللبس ومن فسد من عبادنا كعابدوش وين دمو عالم سيهونو الله نجز كهونو يتبلاش ففي شبه من النصارى مثل اللبس شيخ حسين هي بزوج يا نسنا بهالقات شولات وليس هذا ايضا موضع شر ذلك اهونم ايه يا مبرار ابو سعيد الباكرو انجدي ان يفهم وذلك النيل لا وما ان الله قد ذرنا سر ينسو من قد الله يسنكن كما هونم قال فقضاء نافذون والثاني القسط نو بما اخبر به رسوله يا سفر الثانية وتناظرون نظر منهم بما سوف يلبع علمه يألفه نظر عندنا حيث قال فيما اخرجه في السعيد وانسوه نظر فورده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعون سنن من كان قبلكم كان انت بس ينبروا سوچين منغد تتكد تتكد مكتل يجنيو تناغرو ايهنياو اخبار نو اديغو ماردل يانياو مكلكلو اتاديغول ايهنياو اخبار نو ايه قدر نو هذا القذب القذ مالن ايه يطورو ميجتمو بوتا مالن نو براسو ميجتمو بس بسو ليك مالن سير بسير هذا القذب القذ شبران بشيب ذراع بذراع نعلم بنعل يمي نغرا ما تقول قصي بقصي يعني بذي بكيت وكل هونو معلن حتى لو دخلوا زور ببين يدب برقات وكاي هدان نصارى بيجابوا لدخلت الناس يجابوا تالي ايه لشدة المتابعين ولشدة الايش اكتفاءنا دب مبالا هيانو برينا يعني ودى ثمانية عامة نورا لدار ودى شمس من النظر مالت واي تبطان لدار በአርባ ቀን አንድ ቀን ብቻ ጠብ አረጋል ይላል። ዋ ይጠጣል ይላል። አርባ ሰማንያ ዓመት ይኖራል ይላል። በክረምት ጊዜ ዋሻውን አይለቅም ይላል። ጉርጓዱ በበጋ ጊዜ ይወጣል። ወደ ሸካራ ነገር ቢቅስ በላይ ጊዜ ብሎ ወደ ክርስቶ ይገባል። ቃል ያ ረሱላ አልሁዳና ይሁዳ ሳ ምክንያቱም ይሄ ግን ሰው የሚያስገባ አይደለም፣ ለጋያ ነው። ሰው ማይገባበት ገደል እንኳ ይገቡ ትገባላችሁ። እነሱም ፈለግ ሚከተር ከሌ ኡመት መምጣቱ አይቀሬ ነው። ተከተሉ ተገቢ ነው ማለት አይደለም። ፈርቁ በይነ ኢኽባር ወነህይ ይሄ ቀደር ወማ አደረ ዲብሎሱ ወማ አንነ ቀደረ ሰሊለው ፈቀዳው ናት ነው። ፈላ ያኒ ሙአረደተ በይነ አምሪህ ሸርዒይ ወአምሪህ ከውንይ ለማለት ፈገይሪ ሚነል ኡሙር ወልአህካም قال يا رسول الله ايو النصارى ولا ما ايو النصارى ناتونه قال فمن تعالى مال يهودا تبعت تعبده اي تاروكين توراس ميكاو وين مين قال يهودنا كما تملسان كما توسطون وين دمو بالنسبه الى يهودا اكبر اولاد يعقوب نصارى ثم باسم بلده تسمى نصران فذا نصارى تبعت وقيل نصارى لانهم نصروا من انصاري الى الله قال حواريون نحن انصار الله كذا توسطون قال فهذا ان سنن وروى البخاري في سيئ نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة قوم حتى تأخذ أمتي أمتي سايز ساي وسط ما أخذ القرون كان نسوب في تنبه هبرة سبوتشن ويمتبل الدوتشن ما يجع منغ ساي شبرا بشن سنزر بسي وزر عبد الزرائي كند بخين سر بسي فقيل يا رسول الله كفارس والروم عند فارس من الروم مالتنا هنا قال ومن الناس الا هؤلاء قال سواء للنسون انجي النسون اتو انجي فارس او جاهل او مشركو استاذ روم مالتنا نصارى قال يا النسون اتو النسون مالتنا بزان كده يهيلوت واناوچو ميتاوق النسون اتو انجي تسبحوا بك النسون كان مكلكل وين بزي جدوى لما غيرت بعد ان استوقوا حيالا ينقصوا الناس هنا فاخبر ان سيكون في امتي مضاهات اليهود والنصارى كامتات عندما يجي تناجوا نبي يهود والنصارى ما مساس وهم ان يهود والنصارى اهل الكتاب ناس هم ذا فارس والروم هم العاد فارسنا الرومي مساس الججنا بلال هم العاد عجب ناس وقد كان سينا ان تسب هؤلاء وهؤلاء ففارسنا بروم كما مساس يكرتو نبر فيهود والنصارى كما مساس يكرتو نبر وليس هذا إخبار عن جميع الأمة يسي بعد مؤمن وليس هذا مالت لا تأخذ أمتي مالتات شو لأن السماء التي كتل الله شبهوا مالتات شبهوا مالتات شو كلون مالتين عندهم انتبه بل قد تواتر عنه كتاته بغف بزوها بخمزها والراحة تعلمين أن لا تقال من أمتي أي وقدوا مالت ظاهرة على البحث عشان وكمه حتى قمنا سبيل الله كلون مالتين وتولى سمانه خمس مكبير الناس اللي كتر الجنيان ليلة دمو بقد كتاب المسلمين قد بلو من سوى دين من جنة وأكبر فأن الله يجمع هذه الأمة أمة الإجابة أمة الدعوة أمة عفوا أمة الإجابة أمة الإسلام على الضبا دلابة علمي كل شيء تبسر عيسى بسرات شون دولة تناقروها كل شيء تأمون بلو تناقروها لنا وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين بذي دين لأنه شقين يميتر كما هو قدم غرسان شقين تقلا يستعملهم في بتاعتين يسترى شهور بذينه فطعم يسراته انجلي اي كارو على السنوات التوسط دين الميسو سوو السال فأولي ماذي خبره بورياته ونجو تاوك السيد قناتنور انه لابد ويذي خبره السيد قناتنور بوهن جلاته انه لابد اي كارمون تاوك ان يكون سيد مدن ميجل قوم تمسيكينا سووت الميجل قوم قد امين بيادي بستاته ميل الذي هو دين اسلام بوهنه مرين مرين مهدان ترتال وقوم ترموهن ميجل قومون اي كارمون ترتال منهر جميع الزنب لا شعوبة من شعاد دين اليهود كايهودا دين كنزلو كبركاتا ودا عندو اميز زنبر اميز جن كمهون انجد اي كريمهون ونسن يكونو نيكو كراشو تاووتا قبل شعبة من شعادي دين النسارة اميز زنبر كمهون وإن كان الذي لا يقول بهذا الإحراس بتسبو بكتابة الجنبا يما يكفر بيهون انتبه وليس كل ما تسبو يهود النسارة صادر هنا المال زيدا تسبو يكفر مالا ما يهون مالا بل وقد لا يفسق على فاسكم لا يهون شعالنا لذي تسبوه مالا بل قد يكون انحراف كفرا عندهم انحراف كفر يوم جزي على باينتون ليس كل تسبب عند اليهود والنصارى كفرا وقد يكون فسكم يهود وقد يكون سيئة سنة فسكم سيئة كفر سنة سيئة وقد يكون قطعا ستة سنة هنا قال الشيخ ابن سيد رحمه الله وإن مريم رحمه الله وإن كان وإن كنا أمرنا لكنا بطريق اليهود والنصارى فإنما قضاه الله في علمي لا بد أن يطعم وما أقوى جنة الشباب يا ناظرون ستة سنة من قبل سنة ويرسي ويرسي ويرسي ويرسي ايه انهرام واذا الشيطان شيطان يسلم انك يسوي تبطرهم مدفون اقاي وداه ودى مدبر يودى ان يسئل لذنه ما سعوى الان قول في نفسنا شيطان وذين الشيطان ما كانوا يعملون فذلك امر فلذلك امر العبد باري اتازة بدوام دعاء الى سواء الله عنه اللي ادوتره اني لم انتازة بالهدية للاستقامة ودكتها من ذلك مرة التي لا يهودية في عليه ولا رسالية اثن ايه اذا سرعت ال الزاكرات المستقيم مخالفة أصحاب الجليل وأنا إن أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والآجل يعني كتابة آجل أجموتشن عندهم لقد أوسط وستنوطن إنه عمل الكتاب التي ابتلت بها هذه الأمة الإجابة أمة الإسلامة مقربا يجتنب المسلم العنيف وتلك الكلام المسلم يتنكر الانهراف مزدن بل يتنكر عن الصراط المستقيم فهنا منظر وكما الزنبق قديد يسيح من الغضوب عليه الله يقول طبعا سوز من غير هداوه والدالي تماما وش نديتنا قال الله سبحانه ود كثير بركاتا تمن يودد من الكتاب يقول لَلَرُدُّونَكُمْ إِنْ يَادَرْقُوَاتِ من بعد إيمان كامنا كفار صدا كفار كافر يادرقوات تمن وهم كافر أرقوا لمن الزواتوا كفروا يا كفروا حسدا لأي هذا من جامبتين ونفذاتهم ذنب يعلم مكان يسل على اللبات من بعد ما تبيرهم الحق حقوا قلت وكذب رابعا الشوبوار الباقى على الآية عندما توزر فزم اليهود على ما هاتت المؤمنين مؤمنون بثمك عن نبت أي هدى الله أوجدت على الهدى والإلم فهدى أنه بإلم إن اليهود قوم خصدون أي هدى حسدوكم في ثلاث دار أثمان وقد يبتلى بعض المنتصرين الإلم والإلم تبتلسن سوة موكرات وغيرهم ويبتلى غيرهم بنوع من الهتد علم اللباتون سوى هنا مكانة نور الباس من العلم الهتد الله يتبك لمن هداه دار علم النابع قد أحمعه عمل الزالة لا يدمر ربته يأتي داله الله يتبك وهو كل قل مضمون مطلق عنه يتوجدنه يبزاني نسل في النجم في الذكر لهون بذن يوم ملكه إيه بطعب يتوجد يهون وقت يهون بلقه مدفوسنا مقبارنا سوى المحسن أن يحسن الناس على ما أتنا من أجل الصدر فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والإبراهيم والإبراهيم والكان عظيم إلى وإن شر حاسم إذا حسد إلى حسد يا أمجلي يا منافقوك يا هداوك يا إبليس يا كفاروك صفتنا يعني الله نعمة مدهتنا مقاومنا لا يسود الحاسد أبدا ويأكل البخيل ما له إلى مثل الناس كما تعرف لك يا جنيم يسجد تامن جنزب ثلاث بلال مال البخيل خسن الفي لا يوجد الا بالقبيل لم يبالوا اغراشن ترك يعني عندنا مكنيا يبخل له يجي ايادكم يبالا مكنيا يبلاين ذا يا جنيم لا يسود الحاسد ابدا ويعني لا يسود الحاسد ولا ينال العلم راقي الى የሚተኛ ግን ማያገኘው ሚቀኛ ደግሞ ኢልማ ማለት የበላይነት ያገኘው قل لمن كان لي حاسدا اتدري على من اسات الادب اسات على الله في فيه اذا لم ترغلي ما هو እኔ ለሚያስደኝ በለው اتدري على من اسات الادب ادب በማን እንዳበላሽ ታቃለህ اسات على الله فالله قر ادب አበላሽ ነው في لي بسرعته منه اذا لم ترغلي ما هو ለኔ አለ ሰጠኝ ነገር ወደድ ከምና صفات اليهود والمنافقين والمشركين وبئاس النفوس ومرضى القلوب صفاتنا ومن شأن ان يسدوا على الانصاف لها يجد ان يتم بدل ذلك سوي كانت تدعو ان يانا سيلو ايه جرد ان شئتا حقنا تنظر الا تنبكى بيتا سلاس بكو اسم ما قاششنا ملتف مورف بيتشار ايه بابا ان قلما النبي ولما اقول بيتشار وشار دعوة ميادر قلني اصلي وسلاي ودعوة ايه ميادر بتوشي ما دقا سوي قلاني يحسدوا أجوال إيه دموة البكرة وذنبوا الحسد ذنبا وإسما حسدوا أهل الدين تقوصي من مطعنة الآن لكن هذا بدنيا ما حسد وانجنه وكين دنيا تنشنا درنا بدين الذي تحسد كهولا بالآم أدادان الذين عليه حسدنا الناس والمراض الناس وآتل محمد صلى الله عليه وسلم على ما آتهم لهم فضل فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكم وآتينا ملكا عظيم ايه اصل بطعام بوجينه يقول شكو سامسة الفينية في مجموعة الفتاوى اول ذنب رسي الله تعالى في ثلاثة الكبر والهرس والحسد فالكبر استعمله ابليس والهرس استعمله ادم والحسد استعمله احد ابنين ادم خد انتم قد اعطينا مطع مصيبات داولوا ممي قبلكم دبا يقول داولوا ممي قبلكم الى الحسد أقول إنها الهالك لا أقول إنها ذلك الشيء لا أقول ذلك الشيء يقدموا هزبوش بشيطة عبد النان ذي قتا قتا نكاني الناس يا لا تيوال أقول إذا لم يجد أرمي له دين اللي لي جاو يا أقول فإن هذا أقول يسنات كما تأكل النار حطب أو العش تأستقالي قال سبحانه وتعالى من الزلاجة ومن بدي ما انتبه عن الشيء وقال يبتلى بعض من بدي الإلم وغيره بلوء من الأسد والإلم ولا تنزل فمن تعطاه من الأسد بلوء من الأسد لمن هداه الله من الناس يوانا يمكان نوال ما أم ليس وهو خلق مذموم لك وهو في هذا الموضع من أخلاق المبذول عليه بدين زوري الله بسطه بعلمنا بدين وعملان سالم حسد كونا يا يهودا والسفر وقال سبحانه والله لا يبقى كل مختار فخو ألا فوق فراقين أنا فوق كان الود الذي النبي يبخلون من سفكه ويأمر الناس بالبخل سواشنا مبسكتك يمي أزلها فوسهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمعرف الله ببخل بس استتام الناس قلت أجو يا آدم ببخل هو البخل بالعلم مسلسل والبخل بالمعرف بقى انت مسلسل ايه دنيا بلتال يا علم مسلسل بلتال لا يا علم مسلسل في عالم يا أخير عالم يا الله أنا أمتعهم إمام فلسل يجلزم مسلسل غدب إلا بدل لعن إلا بدل أطل أهوالي وانجلم وأما يعلم ما تستد لعنان الذي إننا ليقصم ما أنزم البيان ورد في بعد ما بين الناس الكتاب لا يلعنهم الله يلعنهم اللائم عالما بدأ يسعى إنني دبجل صبو لذين بقرآن بغداد أصدقوني الناس إننا ليقصمون ما أنزل الله من الكتاب ويسألون سمنا قليلا وقال جل وعلا وإذا خطر ميثاق الذي قلتم لتبينوا الناس ولا تقصمونا الذي يتبعون الإسلام يعرفوا فعرفوا الأبناء وإن كثيرا لا يقصمون حقهم يعلمون إذا إيه إثمان الحق بعد ظهوره وتبينه من أعظم صفات اليهود بلو كده بخير صفات لدى ذا بشاتهم يتكبوا يعينوا ان جسرات مكنات انهم بنات آفيا مستدوا سووا بودا عزتوا جنزة بأصفر لكنا سواء تقص كاشنات سنو لدى جنزة بخلق كنزة ويجد ذلك يوم ذلك إنه خلق كنزة آية وقتهم فما تعقى الله ايه كلا يقول إنه نيستن بيوم يابو كم جنزة من نيستن بيوم يابو بودا سواء جنزة تقص نقرنونا آجراوي نقرنونا بودا عزتوا وأن البخل من أعظم البخل الذي يستوجب الغضب واللعن من الله هو البخل بالعلم الذي هو للعالم بعوض الذين هم في موت العالم وفي العالم كباله الذين هم علم العالم يستمرزه اللهم ملائكه سمعي بدر الله الله فارد الذي أعطى قتل أهل الدندان لسوا استغفار الرجل كباله لعالمه سلا سلا قوم له وإن كان السياق يدل على أن البخل بالعلم والمقصود الأعظم سياق بوتا نجبه ومطاط وانضمه على نفيته وأنه بخل بعلم مسست مهوده وأنه في هوده جن يقال زمن الإنزال ولا سنون يهود أو البخيل أو سناسه بل علمات البخيل عدو لن زواج البخيل عدو لن تقلو دمو يتوقع أكبر بلال دمو أنت سام في هوده مدس اللي ثلاث سواء شانيا دريبات عليه بسم الله ومسكت فلا تجهود إلا وقد يظهر فيه أثر الذل والحوائج فهم وإن أتقت بهم الجغال وحملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية ظاهرة عليهم كما قال حسن أبى الله إلا أن يذل من أطاعه ومكروا لا يقسمسوا وفرس لا يقاربوا وداعوا ذي بشللوا يا معصية وردت من نسوا لئن الضبارك السنوات الله إن بيها لهم ما ورد إنجي إنجي بالوالي يا ونجل ما ورد إنجي إنجي بالوالي كل سائل صاحب بدعة ذليل نعم وكذلك وصفه بكتمان علم في غير آية بغض أن تقول علم ذلك قال وما الله وصفاته بسرعة إذا وإذا خذ الله مثال الذي يمكن الكتاب مطابع تستوى وشمال الله قال يا عزبت تذكر الله من ببالك تبينون نون الناس وإنشاء الله الموت ولا تقلق جبتك ولا تشكي يلدون صفا نبر منهم مؤمنهم أول إيه وسبيلي من منفذ الدماء فمن شوام من اليهود عارف وسونو حتى من ذا ذكور سنا من ذا ذكور ما نسأل من ذا ذكور شرك ما ينادرو بلا ما ينادرو دام وبدي فين أبدا يا وبدي فين نو بدي فين كوا أي كبام أمر يا كذا سكر زميلا من نادر واجب نو بدي فين كوا نادر كيش نو سوى جنب باتشوك إيه رجوع دوادا جم أين سون سويون أصلا أين سون بودا من نادر كيش نو أو بعد لنا بس نيتار أي مارن بدي فين كوا نما أولو بكو شرك ما نيوتار يا قدوة النار قولي النار قدوة النار قال شرك شرك زبار يا دولي أبو جهل يا أبو لهب يا أمية من خلف شرك أو من رزوز وهي رسالة مسجدين أفرد على أرضا لبرا تسبرا شرك زبار وشيء قوش عند من جاني من ناظر جدنا إن قد أبط ممن قدموا العلم وأنت ممن يذكرون في إداد الملعونين الله يصدقك وقالوا تعالى إن الذي يكتمون ما أنزلنا بينات كبيناته ما يوردنا من ذنبكم والهدى أنه من ذنب الذي ينصفت يزرع من بعد ما بين للناس كذا فتورا كذا شعر رانا وعلا الناس من تكتت أهل الرار وذبقوا أولئك النفس عنهم الله يرد ما السؤال ويلعنهم اللائمون ترى قال يوسف كل رتب ويابي لأنهم ظلموا الأمة إلا الذين تابوا من وأستوا وبينوا أولئك سبيل التواب الرحيم الآية وقال إن الذين يكتمون ما أنزل من الكتاب الله يرد من ذلكم ويشترون به لمطر ثمنا قليلا إذا إيه دنياتك كدنيا أقوايا كآخر أقوايا ثمنا كيسما لهم جبارا سبيل ما بزوم لهم الإسلام أولئك ما يأخذ عبادون جبروا ولا تلتم نار ساتي ولا يسل يوم الملك وينزل إليه والله ما جبت يوم الملك آياتهم ويوم تعب من الآسات البدل لا يعلم سوى الصبارة وقوله تعالى وقوله وإذا لقوا الذين آمنوا يا مسوى بنزل قالوا آمنا عنا أدري لك وإذا خلابا بلا بعد يهودا وإذا يسر ساتوكا سيقا لكم نسيقا ننجده قالوا أتسمون ما فضل الله عليك الله يخفت الله شهون نقر إن نسون لمن لم يدرس نقر وعشوا الله شبري وقصوا عشوا يواجهكم به عند ربكم الله تنتقوا مذكره لذان سناكره ونبقى انجي بلا دبلو اندائي كراكر واسده دلن دلن اندي كراكر واسده انجي نبقى واسده انجي نبقى واسده إبابا إلا أفلا تأتي أسردون أولا يعلمون أن لا يعلمون ما يسرون وما يقرنون لا مواب جسنا من مثال لهم كما يفعل هذا لكم عندما يقول ألا وقوا منه قال الله قلت أتقين نبير يعني نبير عندنا البلد لا يسمد الصباح فوصف المكذوب عليهم عليه قلت أباته وصف بأنه يقسم إلم تارة أنه بخلا به لما سسر وتارة اعتيادا أي استبتاء لما الأول أن إذهاري بالدنيا أيه ويتمنى أن يعرف الاعتياد يشترون أي أتعادونا يستبدلونا على ذا مقدس وإذا لم يجد بقش ألا تنظروا دينون علمون ومن ناظر أخيرا ناظر من ربنا إذا يعني تطبقوا لسوف أن تنظر في قبل كذا عند مدد عند ملوت تنظر الله جل وعلا أني ذاري في الدنيا إيه جاو لدنيا وكما أغني على ذلك من ناظر على الباس في ذلك سواج من إيه آيات الدليل وهو قال الباس ብቻ በካድር ባይ ሁዳን ቁርአን ወረደ አርጎ ሰው ይፈስል እኛን ደማይ መለከተና አለ ወታ ተውፈን ያተጀለ ይሄ ማዘር ይሹፍ ሶስተኛ ደም እዲ አንከተ ነገር ከማውቆ የውመል ቂያማ እንዲ ብሎ ነበር ብሎ ሲያበቃ ተከረበተው ብሎ ይከራከሩ ይሄ ማለት አንድ ከተናገር ሰው ተመጥቶ ምን ይላል ድሮ እንዲ ነበረን ወይ ወይም ደግሞ ዛሬ ምን ነው ቢድአት ሳያውቁ ሳይናቀ ዝም ይላል ወይ ሱና ነው ሪል ይችላል በሂደት ምናለ የአላህ ተውፊቅ ሆኖ ሊረዱት ይችላሉ። ግን አይናገሩትም። ለሂዝቡ ድሮ ቢድአት ምናለ ያስይዞታል። አሁን እንግዲህ በዛ ነው የሄደ ያለው ሰው። አሁን ቢድአት ድሮ ያናሱ ሲያፈ እንዳይሉ ሊፈሩ ነገር አለ። ምንድን ነው ሰው ይባንንብናል። ካለነበት መድረስ ከኢማምነት ከኮሚቴነት ከሙአዚንነት ከሚገባ ድንጋቢ እንባረር ይደብቀዋል። ሹፍተኬስ ይህ ነፍሱ ሀዘ ማንፈሰደ ሚን ዑለማ ፈሚሸሩህ ሚናት የሁድ የቃሊት የተበላሸ ማለት እኮ ነው። ባጭ መግዱብ አለ የቃሊት የተበላሸ ብለህ እዚህ ጋር ባጭ የኪታብን የተበላሸ ማለት ሰብኛ ታቃለ ዋዳ ከዱ ሰላቢ ይሄው ማጣሪ ጣዋይ ይሄው ጣዋይ ሆ ምናል ሙተሲለ ኢልም ወደ ኢልም ይጠቁ ሰዎችም ይሞከር በፈይንም ታለ ለኩም ኢልም ቡክላም ቢ ታስቲ ተወከራተን አል ወከራማተን አልተ ቢአን የናለ ገይሩ ምናል ፈድ ማናል ሱ እኛ ምን እናገረው ኢልም እኛ ከተናገር ነው ሌላ ሰው ከተናገረው ከኛ እኩል ሊሆን ነው ብለምና ኢላሉ ደግፉታል። አይሄ ለዚህ ለሌላ ሰው በቦታ ደወዘካቸው እንዳይናገር አደረጋል። ከተናገር እኛ ተናጋሪ ነው። ንግግር ቅንብብር መረጃዎች የደዋ ሲቆሳው የተለያዩ ሰው ሲጦረ ላይ ረገ ከተናገር ሰው ወደ ሱ ዘንበል ይላል። ለዚህ ቦታ አይሰጠው ጅም ይላል። ያቺ እንዳትበላ ሰው ብሎ ከዛ ይሸየዋል። አይ እዚህ ጋር ነው የፈቀደን ትንሽ ችግር አለ ዞር በል ወይም ደግሞ አይ እኮ ሌላ ጊዜ ትንሽ አየሩ ፕሮቫይደር ታዲያ ታች ነገር ሞጃሊ ነገር ሀፊና ሰው ይባል ማሻአላ ይባል ሲንቶጂ ወደ ቆል ለተሰናል አላህ አላህ ወስታት አልহামዱሊላህ ወላሂ ይበስታ አረ መግባት ሊበል ሞድ ቸሪ ነገር እኮ ሲጣ ስለሌለኝ ነው። በዚህ ስለላለ ስለዛዱን ነው በእውነት እንጂ ከካ ወላ ጁዳ ሆና ሲንቶጂ ከኛ ጋር ተሯል እልምን ያወቁ ጥጋሱ እዚህ ጋር ተቀምጣ ለዚህ ቴሌፎን አቆራረጥ ደግሞ ቋማ ማኖራል ታርኩ ምን ይውጣለው። ስለዚህ ህግን ሙሉ ሀቅ ለመናገር ከጥቂም ከፍጣ ናጣ መሆናል። ወዛቸው ሰምትላቸው አሉ አንደን ደረሰን አይፈተን በዳዋን ይናገር አኡዙ ቢ ገደን ይባ ደረሳው ሀቁ ደናገ ደረሰ ከተከተል ይስተካደለ አንተ ጃን መቋት የለ ደረሰ ቢላዘ ምስኪን አንተ ያ ምስኪን ወዛ ደረሰ አይፈተን ማይሙዘ ይለማመጣል ገደል ይቆ ያፈለገው ታቁን ቁጭ አለ ባልደረሳ ወደ አንተ ያመጣ ረበን አለ ለምን ሀቁ ተቆም አይ ምስኪን አላወቅካም አይ ምስኪን ሁሉ ሁኔታ ይወጣል ይስተውላል ኡስታዝ ከሚባሉ ኢማም ከሚባሉ ሙአዚ ከሚባሉ ተወው ሌላው ሀተሱን ነገርው ተወው ያ ጀመረና ለይደለም ፍንቶች ላይታ ፍንቶች አላህ መረጢ ማቁል ወል ወገስ ወገስ ተላሪ ታይም ለምትዲራ ኢላ ኢልም فإنهم سهارة يكتبون العلم بخلا به وكراهة لأن ينال غيره من الفجر ما ناله لما تسأل إن السيادة نسم كبير ليلة إن لا يجي ألسوا ليدا في حيث وصار السيادة نسم رياستين هايو كتناكر من إيمان لا نعقل كذابا شركة تناكر بدان كتناكر شركة توهي رياسة وال صور الشرك مزايرة شركة تناكر كما تتفناكر كتاب في كوالي ايه عدى إذا لم تعود القرآن كتناكر والله أيضا سبحان الله سبحان الله قدت قدت برياستة أو ماري جزا ويخافر من إزهاري إنك عفر رياستي ايه شركة تناكر إمامه معجنه يوتال قاسي يورد بقى دولة قبال أبار واسم يات إنداس مطاعة على باب سيدان على باب سيدان على باب سيدان متمرد سؤال الله في الجنة على باب سيدان بسكين ملوات معلوم ما لوال اتيادا منه وثلاثا اتيادا عنه لس لوال برياسة بسيطة او ما عند جنسة ويخاف من إزهاري انتك آخر ياسك او نفس الانزلي دولك بسيطة دولك بسيطة دولك بسيطة بنا زاري جنس قام فائد من نقاذكر ذو ذراشي ذوش يكفل عليك حبت ناقرك إني كفل إنجدي هيني وي موليد أكبارينا وي شاد أفكارينا وي أهباش أكبس باشنا وي إكوان تفوزونا كترانيانا ذو ذوانا هم الدار جبريا ذو ذوانا فتك النص لله تتوازى الله الله تأتي يودا الله يا الله يسوي عجيب كله فأي زمن لمي مشكلة وش مرض شكرا رمي وضع لازي كله على جدا شكرا نفذ اللهم يتلال تبيون አቅም ታውቃ አይደለ ምስራቻው ይሆኑ ጎድቻለም ጎድቻለም ወዳረተ ይኩኑ قد خالف غيره في مساله بذيك مساله ليلا سو خالفوال او اتزا الى طائفه يونا جماعه وزا تقدتوال قد خالف في مساله بمساله خالفوال فياتو من الدين كاين ذلك ما في حجه للمخالف شوف يونا سو من ارغوال هنا مسألة خالفوها وين يقابل جماعة وزا تبقيتوها لا مثال إني بقى إخوان وزا بذا ملاتي تبقيتوها هذا اسم مسألة فيها وزا خالفها إذا كان نزوجها تبقيتوها إذا لا حق ياقوها يعني هذا اسمنا تكتل أيوش من ناقر وكسنا ناقر كان نزيب يبارر إذا لازم لدبقوها أتنا كزم بلا منور أصدق إذا ما صدق أصدق ميزا لا إلا مثلنا كتفاطين ألا كتفاطين يا نذير يا سيدي يا ابو يا ابن الفضل كله يا داس اقر الله العظيم لمك هذا الزام اللي احنا كتناقرك سلفي يعقوب يبانوا سلفي ما تكناش وهو صحابه نو رسول نو ابو بكر منان يقول لك ياناو بيقول انت يا استقراني نو وهو استقراني استقراني هيدا اسو كتناقر اسو دغف تبان كدغف تجي جماعه وسي يتطال لازم دبلو دبلو صار بوال زلالو يبدا بسام كو زلالو يبدا الى فوق يبدا بلو عبر عبر عبر وإلا مثلا أن مخالفة ممكنون يا يساك عرصة بعد السنيانة بلو إرجيت مكابا إذن إذا كونوا كان إذا كونوا إجتاليون إذا كنت إلينا مهود يا مصر ما أقول إذا وزيكت كنا كجزياتي رهيتم كاغروا كرهيتم كسوا كان مروا إيجادا ما إلا مبتل ولهذا قال ابن الحارثي وغيره أهل العلم يكتبون ما له مال يا علم توج يا الله سنة طرون النادرات يا الله باش ما طرون النادرات أي تبقوا وأهل الأوس اللي يسوي لا يكتبون إلا ما لهم حراساتهم يرداشوا بيتشا حقون أيامتهم بالنفس اللي متعباشون أي تجيفوا أي ناقروا يا الله سنة طرون طرون نوم يتجيفوا وليس الغرى تفصيل ما يهيب وما يستاب يجيب وما يستاب يعني واجب يونا سنة من ذا كذين ذا سنة واجب يونا إذا لهم غراراتي بل الغراض هو أنه على ما من ذنه أستبدي على مجانيه مجانيه أقل اللبان تستبع على ذنه سلم أصاوصه يتفتن اللبيب شعول ليون السوء اندبان له بها بسا لما ينفع الله ذي الله ذاك مونا ذري وتشبه ذوريها معنى وقال تعالى وإذا كنا لهم تبارك آمنوا بما أنزل الله الله بورد إما تبارك إهو داود قالوا لا نؤمن إنام نعلم بما أنت فلن عليه من يبورد إنام نعلم بلا إله يوقنا لسا أستبون الحق ويتركون الحق الذي ما أخرجه ويكون لما وراءه كسو ولا فعلا بكلاله وولا كفو لبتال حق خورة دمو كانتم ظاهرون كثلاثين ظاهر ما قبل عدد والحق حقا يتبعن البقرة الآية زمان الآية ما بعد أن قال وكانوا من قبل كذب استفتنا باستفتهون يستنصرون للذين كفروا وكفروا سوى الله فهو داوز الله إرداد تأيكون أبري مالات بأرابو السلام فلما جاءوا ما عرفوا أي الذي عرفوا يوقوا ثمتات فيه رسول تاريخنا عن أبابه اللي نقروا بابه قلت أبابه نقروا في كثير جدا كفروا لكفروا فلعنة الله على الكافرين دايو داو بكافر وشلا يا الله ارجمانه يورز بني داو شلا انجدي او مدينه على نبو داو بني قريظه بني نبي بني قينقاع طوائف اليهود كانوا يقاتلون مع قوم من العرب بني فزار وبني جريمة كما يبال غساوت يواغو نبر دورو غانا نبي كما ونزا سريت نايت بسو كل انت يواغو النبي عربوت نبي يهود داو ياسني فواتوال عند عند دي اللي نبر يعني عند بعض الزمان يوضع نبي الله كالسوق هنا اللي واضح سؤاله سيلو كذي ايو داوت النبي ياشنف نبري وكيه توسل عدرق نبري عليه باي الزقه بعض الزمان عوضوا عدو بلاه بالكو نبي هنا به اردان بلاه نبري يعني ياشنف نبري هذا معنى قوله يستفتهونا يا عند الزبا قفوت بريكات يلوس نبرو سيما قاكده كفر منه حساد نوان حساد وصف اليهود بأنهم كانوا يعرفون حق أبونا بكر رجل النبي ناتكري حقون يناقر النبي في الكسائل وزير أقويت انتا لأكونا با وده ودسوا نكار النبي في الكسائل وزير فلما جاءوا النبي ناتكري حقون يناقر النبي في مدى من غير طائفة يهونا النسو كان يودوت وساوج فالنسو قطع لهونو كاربوا إشتل ذاتو قبا شونا با كارب كيون كده نبي لما انقادوا لأزار زبو فإنهم لم يقبلوا الحق فإنهم لا يقبلون حق يتكروا إلا من الطائفة التي هم مدسمي لها بولين فنيوش لأتريه الناس لم يتقوا كونوا جماعة فبوديناتهم انجي أكنا يتقبلوا ما أنه لا يتقون ما لديهم في إثقاد بإثقاداتهم جد ميلاتهم نقر ما يتقفونهاتهم قال يناس إثقاداتهم بهولهم نبي اندي تامن نقر بدوراتهم قوة وليلا نبي كفر من نقر يلا يعني ان دال لهولو حق إنا كم من وداتهم كم من تقفاتهم أنجاوات انجي أكبر بليلو نقر يم دائم من لا يوم كلهم كاسبية كفر قاموا داريا كراساتهم شيخ معصوم قال رغوت انجي ليلة وخلق بيهون عالي بيهون مي قرم عند سن شيخ مي قاوم كلمة ستام رياتي مي قاوم عالي كاس دهي مي قوتاو تقوناو النسن اي نكو إذا تكتب ربزي جايهم كاس ليش إذا أرقوال بيهنو لكان أقرب إلى غزي ولكن اي جايهن وهاكد ايو انجلي أحب عصوم عبد الله الهرابي نقود كذلك إخواني يام نزي أي مثال إخواني اندلتا يا شهود انجلي يتعصب لإمامه وقبيلته وطائفته ولينته هي أيضا حقا يتم كهذا الناس أقبله حقا تقبل على بعض انسما لسال لهم كان سنو قليلاو قليلاو نظر قلي أين الإنصاف وهذا يبتلى بهم كثير من المنتسبين إلى طائفة مؤينة في العلم بعلم أو الدين بدين يوون الجماعة يوكنا لبكة نعم تبقى مكافقاوش أو تسحو صوفياوش أو غير كليلوش كما نجيب بعض الهدوت أولا رئيسي مؤذن إن نظرهم يكبره البدين زوريا نقوص لم تسلطة قال بعضك غير نبيك نبيك فإنه لا يكبرون من الدين أي كلا فكين ما يكبر لا زائلا فكين ما يكبر ولا رواية رواية مديش لقبا ما يكبر إلا ما جاء في طائفة ما الله بك يفلق العلم يهود جبريل لهم نبي محمد لهم يفلق الزينيانهم يوانا شيخات غرق عوام فبقى لتقبلهم ايه ايضا شيخي ما اسماء تتاو فلتم لي على الاسم الرجاء تامة تعالى بل زهر اخطاء وزلاته في فلسات الإسان وفي ايش كتبه وتواليه لذلك ورزاله لنزه بنا الله عندهم في الدين غير النبي فإنه لا يقبلون من الدين لا فتن ولا ورياته إلا ما زاد طائفة ثم إنه لا يعلمون ما توجبه طائفته ينسوا دم أنجاد شوراسه ناس وجب قد ما يقولون آياته ما أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق حق مطلقا يذنونهم يذ حق مكة جدا ما ذر كمونهم قرر نظر نوتا روايته فكرة تبدلوا لواسه روايته فكرة نهون حق ليه من غير تأين شك إجليت له طائفة أنجا غير كرسول التوانتو إجليت له طائفة حق إستدتا فكرة نهون منهون مكبة نظر دين أيضل لذلك من أهون وقال تعالى في صفة المغضوب عليه من الذين هادوا كان نبع يهودا تولي ورحمنا كلمة موازي يدورات القالات كبوتا وينشاف في فوتا لله يتمزن دار عمران الآية 77 يعلمون ما تريد ثم إنه لا يعلم ما في طائفتهم ما يعني طائفات ما توجبه يعني الناس أنجاز ما توجبه حقا يجب تقبل ما لسنا أكبر الناس يمكن هنا وقال ذا في صفة المقلوبة من الذي هذه الرجل عن موادي النساء الآية 64 ووسفهم بأنهم يلمون السنة عن شخصات حقا كما ناقر ودا باطل عن شخصات حقا ودا باطل قلت لنسان وين ناقر إن ناقرون يتمززان لو رؤوسهم يلمون السنة بالكتابة التوراه يليل نقر تبلا يبلو أنشفه وحرفه وغيره بلاد لذلك تقوى تقوى أنه كتابة بلا تسوزان حقا بلا تسوزان في السلوس حقنا أنشفه ذا وما هو نسو كتابي على هو نسو ويقول هو من إنكال الرنو وما هو من إنكال الرنو على هو نسو ويقول أن الله يستجيب وهم يعلمون فهذا الوحسن ناقر إياه وقصة الويلة العمران راية صبر والتعريف قد فسر بتعريف التنزيل تنزيل مهرة وتعريف التأويل تفسير ما انشافه نفسه فأما تعريف التأويل فكثير جدا يا ما أنا ما انشافه إيه فزور عليك وقد ابتلت لي طوائف من أهل الأمة موكله فتاش مثل الأشاعرة والماتريدية والصوفية وأما تعريف التنزيل تعريف التنزيل كالمعتزلة وكالإيش الشيعة يعني من الآن وكلم الله وكلم الله موسى تكريم وكلم الله موسى بنفس الله ورفع موسى موسى لن نقروا فيه الله لن نقروا لكم بلو إلى ذي تعريف التنزيل وكذلك قول الشيعة ما تركنا صدقات إلى صدقات ما الذي تركنا ما موصولا الذي تركناه صدقتنا فنزو خبر وأما الشيعة فقرأوا ما تركنا صدقة بجعل ما نافيا وصدقة مفعولا به وطريقة فسر بتنزيل وبتعريف التأويل وأما تعريف التأويل فكثير جدا يعرفون الكريم عن موضوع الألم وكثير جدا من هذه الأمة وأما تعريف التنزيل فقد وقع في كثير من الناس يعرفون ألفاظ الرسول يتأجر ويرمون الحديث بروايات منكر لم يستعلي ينزل ربنا إلى ينزل ربنا عندنا دمو ما تركنا صدقات وكلم الله موسى إلى عندها ينشف فعل وإن كانت جهابدة يدفعون ذلك نقالوش يعيب بطاروش نقوش والجهابدة جمع الجهديد وهو الناقد عبد عن عريوش مالك فأهل العلماء يمي ملسده الرواية والشاذ تقليم تأخير هنا وربما تطاور بعض إلى تاريخ التنزيل ما انشافه وإلا يمكن بأين متشه كما قرأ بعضهم بأين متشه وكلم الله موسى تكليم برفع الله على الغفورية وموسى على الفائز الله لأننا قرأته موسى الله لأننا قرأته لذلك أين ملك القرطوة لأنه يكلم الله موسى تكليما لذلك ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربين رب لسكاكلا وكلمها ربها لذلك ما قال به أحد من الأقلاء فضل العلماء ولما جاء موسى لميقات وكلمه مفروض به مكتب ربه فاعل به فاعل مؤخر وأما تطاول بعض السنة بما يزن ومتأثر بهونه مدى فرعاته عن الإنجل لهم فكوضع الوضاء الحديث على رسول الله وضاء سبيل الأضعاف برسول الله في إنجل وعلى مثل الشيعة والرافضة أثارت شريط أطفال مذبات المعيد بنبي لا يمالاتنا كما قرأ بعض أعوذ بالله مما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على أمتي رجل اسمه إدريس وهو أشد على أمتي من إبليس أعوذ بالله إمام الشافعي يقول إمام الشافعي إدريس إذا سوى إما قال بأمته كإبليس أبلغ نبي الوشق عند هذه لا سبق إلا في خف ونفس واس وحمام جدر بئر في بنجي ما شكرا دمج وزونا كان عندما لا ايه وزين والدائن والأحاديث على رسوله والولد ايه رواية ايشان بلالو إلا لكشفها إلى ما برأى كانوا بستكر بسوا ما وراثوا بسوا مثلا إيشان لها. والخبر الموضوع شر الخبر وذكره لآلهم زليلا. بل ذهب بعض العلماء أسكتوا من أبي ذلك كتفقوا لكفراله. وجزم الشيخ أبو محمد بكفره إن بوضعه يا قتديلان. والخبر المختلق المسنوع على النبي فذلك الموضوع كما قال البيقوني. هو الحديث مثل أول ما خلق الله نور نبيك أجابه الموضوع. إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. جميل الحديث موضوعنا. وكذلك يعني بدون نظر إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. نظروا في أنا أباس إذا ما قابل سوى في رسول بلا سبال. جميل الحديث موضوعنا وشركا أو مالا شركا جوزا أو مالا. وكذلك يعني بزو إن جاءنا حديث موضوع حديث الله هي إنجل عندنا تعريف التنزيل البالاء فكواد الوزائل الحديث على رسوله أو إقامة ما يزن أنه هجة في الدين وليس لها يتعول سمع يتعول سمع إدقام السؤال يتعول يتعول مرتدق مرتدق جمهور يعني نتأخر من قدمي أول عبد. وهذا الضرب أين من نوع أخلاق اليهود كاليهودا سنة مقبرة مدفوعة بكل ترى عندي أين لم يهرفون كيم عن موادئهن يهرفون كيم من بعد موادئهن. وهذا الضرب من نوع أخلاق اليهود وذموا في مصر كثير فنفسر عندي أين ما هو قد بدون لما تلبى في كتاب رسول الله كتاب الله نبي سنة يسنة له نفسه. ثم نظر بنور الإيمان بإيمان برهنة ملكات إلى ما وقع في أمتي وهم الذين من الأحداث أدقى كيستات مارنة تعريف اللذي تعريف المعنوي مالنا استوى استولى به استوى استولى وجاء ربك أمر ربك ينزل ربك ينزل ربك عند أين في جاء المعرض. وقال سواء النصارى يا أهل الكتاب لا تقولوا في دين بلد في لفظ ولا تقولوا اتبعوا على لبالا إلا ما قد إنجل إنما المسيح مسيح عيسى بن مريم يهونا ورسوله. وقال إنما المسيح مبتدا له عيسى بن مريم أدخل بيان يهودنا أو بدل صفات ماذا يتعلم لأنه غير مشتق إنما المسيح عيسى بن مريم يهونا رسول الله خبر منه. وكلمته يا الله كلمة أي خذ بما تغنينا ولما تغني قالوا رسول ما تغني بقالوا تغنينا قالوا ناشوا يجندم بدليل قوله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كن تغني علىنا تغنينا كن مثلنا في إنجلي كلمة مثل جملة ناتا بمعنى كن أنت مبانا أهسل أنت كن تامانا أهسل تغني أنت مبانا جملة تدريه كلمة على جاو كلمة جملة كلمة إبالة وكلمة بها كلام قد يؤمن دارا ألقى تلك الكلمة جبريل إلى مريم ياو فدخلت النفقة إلى فرجها ثم إلى رهينها ثم حبلت أو حملت إيتا ثم ولدته من غير أبين إيتا قتانا النساء الآية أنمته سبعا. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا فرجت النفس يا باي وش كفر لها إن الله الله هو والمسيح ابن مريم يا مريم نج عيسى بلا يالوت فرجت كفر لها لما إذا الآية كافرة لا قيد من الموضوع الأنبياء غلوة هم إن الغلوة في الأنبياء والسالحين فأنبياء والسالحين والسالحين برمارف قالوا وقع في طوائفة من تنزين دولة المتاكدة والمتسوفة الله أني قلت لكم فأمامه وجب بوزو أن جاءوا سكستوال صوفي بولي حتى خالط كثيرا منهم إذ على قلات من مذاهب الهلول يهلول المذاهب والإتياد إتياد ما هو أقبه من قول النصارى نصارى وتسمينه تبلد أسأل اليهود أو مثل أين تنين أو دوينا نصارى وكفابين من جنة اختلط الله بالناسوس اختلط شيء من الإله شيء من الناس بلو أقانوا مثلا فلان الحياة والوجود والعلم فلان. وأما نذلول يوز نصارى وكمين قالت يا باك نظر أعوذ بالله الناس كفابين من جنة قالوا يقولون إيسان نو إيسان والد وإيسان بجنة قالوا إن الزيكين أعوذ بالله الله كوشة كتنزيد يعني نسمع هذا الرجل أعوذ بالله إن الزيك اتيادي يهولي وما الكد والخيزير إلا إلى هنا وما الله إلا رائب في ذلك ذات ابن عربي المذهوب بدمشق صاحب الفصول العبد رب والرب عبد يا ريت شعري من المكلف وما الكلب الخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيسك بارياو جيتانو جيتاو باريانو ويلي بابوكو يمان لما انت ازاج الدهول خلب الناك ينزير املاكو تشاكي يجي ايدلو اللهم ما وبيت كرسان يا الله ملوك سينو اعوذ بالله من هذه الكلمة الكفرية نصارى وسكو الله بيت كرسان وسأل الله لفادين في الله أكثر إنسان ونارون أعوذ بالله من من قدنا من من ليلة من الآيات ما إلى غير ذلك من المواد التي تبينه ليلة ذكرى إلى غير ذلك ما أنزل إلى غير ذلك ويستمر الآيات إلى غير ذلك من المواد اللي أينت نصارى وتقوله ميت أكثر بزوم على ذكرى إلى غير ذلك وأنزل إلى غير ذلك فمن نقول في الأنبياء الصالحين قد وقد يطالب من دلال متعد ومتزوج أتى خالد كثير منهم من مذاهب الحلولية والولية والاتحاد ما هو أقوى منك والنصارى ومنك الله ما أردت الله أنت بالله بالا ما وحد الواحد من والدها الله أنت لا أنت بهدف إذ كل من وحده جاهد الله أنت نولك على سوء كاجر توحيد إياه توحيد أعوذ بالله أنت لو ما أردت مخلوق ما أتمثل إذا لم نرد أنت لو أنظر من أبوك أنت تشبهنا أنت إبالا مرسل إبالا ما توقف مليون إبالا الله سبحان الله سبحان الله والله تعالى يقول قل هو الله واحد ولا اله واحد قل يا له انه اله واحد ان اله كل واحد اي يا رسالة انت ما ادرك كيف تشعر لكن الذي ما لنا من نبي اعوذ بالله موجود يقول مثلا من ذلك تكرار ربا وقال تعالى اتخذوا اعبار الرهبان اربابا من دون الله اعبار وشاتهم رهبان وشاتهم قال ليلا كيف اركوا يا زلال يعني اليهود اعبار علماء وشاتهم نزيد فاسرانوشي فاسرانوشي ورهبانهم كثاك سوى وملوك السعريانين اربابا كيف اركوا يا زلال قال ليلا والمسيح ابن مريم يا مريم الليل مسيحنا يلا اركوا وما امروا الا ليعبدوا اله هو سبحانه اما الشيء الآية وفسره النبي صلى الله عليه وسلم فسره بأنه أهل الحرام حرام حرام حرام فات إشياء الوقت وهرموا عليهم الحرام حرام حرام أدركوا بأس فاتبعوا إني أكون من جلتا يتون بلو علينا في طربة إلى الأبي محاسم والسائي بيسان ومتعلم حلال حرام حرام حرام الله سمسك قتل والسوم بطنية حلال حرام حرام حرام الله سمسك قتل والسوم بطنية إيه أولا عبادات سوم هذا إذا قلت مسلم ما فإذا لم تلو عروفنا وبصرنا بلادي الناس بأنهم أهل الأرى وأعطاهم وأرهم عليهم الأرى فاستبعوا ما لكم تبدا يموت عبدا والتكسر يسيء بعد المؤذمين عند وسوقا نياسا بروسا يشيل عليهم شيخوش وليوش في كل ما يأمره به بني أزل نظر شيخوش قالش أستقد قالوا ليسا أتسقد قالوا ليسا إراد قالوا دواردا تنسى ليسين سوين ورسين كبيت عند السلطة سيبو دي أيوة كأوزة عند السلطة سيبو دي أيوة أم لابقى صلى الله عليه وسلم أربابا أولو كو تكينا قرآن من الزهر يبقوا على منور نو تكينا أشينا وزهر يشو قرآن عندك أبا عند الأيام كو أبتوك عمدهم سياقنا أيوة سياقاتهم وإن تدمن ساري الحرام حرام هذا المال أو ساري مال وقال ثم عن الضالين ورحبانية ابتدعوها ملوك سنة النسو فترى يفتروا في سرها ما كتبنا عن كتاب هذا الرجل باشهم نبه الذي قال رضوان الله ودي تبلغوا نظر وهم يا الله بالله قول ነገር ያለን ፍላጎት ፈልገው ከሆነ ያው ግድ ባይሆንም ይሰሩናል። አላዲ ለላ ያሰባ ወቀሪ ፍየታዋሽን ስኒን ረህባንየት ሙብተዳ ቢማ አላሁ ቢሂ አጅ አላህ ያውቀው የሆና ሙሉክሲና ብዙ ሙብተዲአዎች አድርገዋል። ረህባንየት ኢስላም ወይነማ ረህባንየት ኡመቲ አልጂሃድ አው ሲያድ ኡመቲ አልጂሃድ እንዲ ገዳም ውስጥ ገብቶ ማለት እንደ የኢየሱስ ክርስቶስ ገዳም ይባላል አይደል? ገዳም ኡዝላ በሙስሊም ወደ ሱፊዎች ምን አለ? ኡዝላ አለ። በቃ ጀማዓ ሰግዶ ሲተጣቀባ ጥሩ ይሰለብጥ ተሰጥ ከላከለው ሲድን ያታወራ መስከሲሙ ሲዳራት ይዙ ገዳም ውስጥ ገብታ ቅርቅር በቃ እነዛም እንደዛ አምለቱና ሲባያ ተስራና አራሃኒያ ወስካሚን አይኒን አን አላህ አላህ አላህ ገዳም ይስቶች وقال الله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على امرهم لا نتخذن عليهم مسجدا الا بيقولوا ان الذين بامر الشيء يشنفوا ذوات بنفس المسجد يسرابات جلال ايه هو بمقابر المسجد يسر كذلك متى قالك الذين على نصارى ناتوا بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم بنبروا بفتره نو يتوز عند تابو ترذ بيقولوا مياسكدي عند نغوت نبره تطيانو ومذكيانو ومطيانو صلاه امروا ساعتي ايه سو يوم يتوزي اسجد الذين وطاطوا شسوا الى إنهم فتية آمنوا بربي وزدناهم هدى خشتوا إذا واشا قبوتوا إذا أرسل إلى الكهفي فقال ربنا آتنا من ذو همتهم إلى من الشدع يا لوت النساء ونزلنا سارا نبهوا مالك سار ربه فكانت بالونا بالوت بل والمغبوب عليهم مهو عليهم بالشم يبنى مسألة قبول أنبياء السيمنا إسرع لقنا فات وقالنها نبيع أمتها عن ذلك في غير موذيين يعني ياو لا تقولون يعني لأنه يقول النصائح تكفرون بمساجد حتى في وقت نفاق الجناس الذي أبيه أمي ثم إن هذا قد شر لي كثير من هذه الأمة ومن على القبر سراجا أو قدا أردنا على المسجد أردنا على الباريه مسجدا فذاك مهلم لسنن النصارى فذاك مهي زيارة لسنة اليهود والنصارى ثم إن هذا قيسر الكثير من هذه الأمة ثم إن الظالمين تجدوا عامة الذين أصحاب العجرة إنما يقول بالأصوات المتربة شكب على ذي الصنعو ميكاكو والسور الجميلة بطعم بني عمرو مالكوش تطورو ميالكو هيو لذي بلو سئل يا مريم يا إيسوس زلونا يجب بلو سئلون هيو بس كريستان عيتاش اللون لا يملكون سيكونون يوم دمتون بس هنا مثلا العالم لا يشعر قال فلا يهتمون في أمر البدينات في أكثر من ثلين الجنس معنا كم دمه كما قلت لسنا ما لنه يدل إلا تلك مصرات يبلغ بدينات سوزوريا سكرة إيساته ثم إنك تجد أن هذه المقاذج أمت الذي ابتلى من اتقاذ السماء المطرد كفتروا دمس مسمات ليازه بسماء كسائده قصيدة سنيوش ومسمات بالسواري بالسواري بنهو ملك الناس إرسل والأصوات الجميلة بس أمي عمره بنتون جاي بيسائل قلوب لبن لبا استكاكل بلو والأحوال ميسانما استكاكل بلو ميسروا ما في مضاد مضاد هاري الضالين السوفية وجدوا بذي أناشيد السوفية هذه أشعر السوفية هو هو هو هي هي هي هي هاد هاد هاد هاد الله الله الله الله الله هو الله هو الله هو الله بقي يلا مركب عيد عندنا بعدين يوانا رك ثومي أسلكيس جدي مطاد ما شاء الله كلا ده وانت قلت لك بدا صاب بدا راسي السمسي كذا رجع قدر كنا وقال سبحانه وقال يهود ليست النصارى شيء النصارى قالوا يهود النصارى بنو لا يدنون كدين وقال النصارى قالوا ليس في اليهود ولا شيء يهود بنو لا يدنون بلا ولا الى الى ذريين سيروا كده بانجيل كفروا بعيسى كفروا يهود ما كتاباتهم كن بانجيل نا بعيسى كفروا الى شيء نظر الى شرك الى شيء عندما قال النصارى وقالت ان ليس في اليهود ولا شيء بموسى نا بتوراة كفروا ታዳ እንዲል በተውራትና በሙሳ እንዲከፈር ያዘው ወሰዲ ከሊማ በይለ ዘይ ነው በተውራት ነበር እንዴ አለ የሰበይ ከፈረ ዛሬ ምን ነው ማለት ሁሉም ለይታ ለይታ ያው አህባሽ የኔ ዲን ነው ይላል አሻይራ አረሱል ጀማ ማለት የኛው ነው ይላል አይኳኒያ የኛው ነው አዳዲያ የኛው ነው ተብሪጊያ የኛው ነው ይላል ሙዳዚላ የኛው ነው ይላል ዋታ ወዳለ ሱባን يعني فأكبر عنا كل واحدة من الأمتين تجد كل ما عليه الأخرى يلبس له حق كيدان مالك. وأن تجد كثيرا من المتفقهين فقهاء تتاقن ياتشال إذا رأت متسوفة والمتأبدة يعني كذي إبادة من ثلوسوفية يعني كذي إبو فقهاء لا يراهم شيئا كما قال له ليس بسالة شيء بل يرى أن متمسك بها منقطئا عن الله عفوا ولا يؤد إلا جبعرا ذلالا ما يموت أمامه سبيلو إن جاي قدراته ولا يأتئد في طريقه من الذي والهدى شيئا بل نفس من قال إن منا هدى منهم أعلى بلو الاتكاد هذا لكم هيو وقال يهود يسير نسالة شيء وأن يهود راشي على عينك بل من السوالات وتركت يمت السوفات والتفكرت فقراء نسمي أسائي توفينا في موقفة وبدوش انتهى لدمه لا يرى الشريعة والإلم شيئا شيئا إلا من تفقى ولم يتفقى ولم يتصوف فقد تزندك لك فيك إن كان بجاء كرة صوفي يا رؤون زندي كنوا لذلك أعوذ بالله لما يكونوا كامل يقول تواجهوا جابوا فقيه جابوا فقيه يا شيخ متفقى جابوا فقيه متفقى مع الذين فقراء فقراء فقراء بلوميلوا هذا فقراء نزمي ممكن متفكرة الذي يزعم ذلك الفقراء أي محتاج إلى الله برأس الفقراء قال دعون إذو الكبراء من دلو موت الكبراء إذو الفقراء قال رسول الله إذو الكبراء من موت الكبراء إذو الفقراء إلا أن يسموه موت إذا فقراء موت من دلنا عيد نبي تبين هذا ما تبين لا يرى الشريعة إلا شيئا سوفينا قال قال ما قرأت من ما عندها تبني قوش من نبي مقرات الإبليس مقرطوالي شرعنا من جيني كرا مينا كرا مجد أصحي أين علم دلالي بخاري كرتو سلام بك لأي تكبير دلالي سوفي أتاتي شو أقول بك من أرد العلم وأنه مسرات وأنه مسرات مقرات مقرات الإبليس مقرطوالي لأتاتي شو إنجلي قال لي شو شو فقاعه عالي بوسي كم بأي قطعات دين مالك بنيا من قد على مقبات انتصال نسلال انتصال نسل بلال كذبوا موقعات أدقان بلال شوف فقام يعني يخلدوا الشروط على من يخلده بل يرى أن تمسك بها بشريعة والقتلين منقطع عن الله قال تقرق نوره لن يأتى قرآن كحديث كان يقول من قد مجح من القناجي بس مسمر نتورك يوز مسمر على أعوذ بالله وأنه ليس إلا عليها شيء من باب ينفع عند الله شيئا الله سبحانه وتعالى من ميتك من غير إذا فيك ميتك من سوى زنزم بلو لو ميتك من ذكر سوى لي يوز بلو إلا فبعد المجال إسمي قال لما وإنما الثواب أنما جاء في الكتاب والسنة هنا ثم قرآن الذي تمتعه من هذا وهذا كذب قلتا قرآن الذي جاء كما هكذا شوف كذب قلتا وإسمي قلتا وما قال الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل عند هي جمال قابلة كلها كذب قال حق القرآن لك كما حق له مقبول له كذب قال القرآن قال فباطل له وبدي ملك له مسكين على الدين جي ما وقال إلا الدين مسكت ولا شفن تقليد الأعمى شفن مكة سبوت زاد الله إلى ميت إلى الجو كليلا وقال يا الله الحق من هذا إن التعصب يسبب إلى رفض الحق الذي مع الآخرين بس نظر فالك.